الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله كتاب البيوع. نعم شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: قال العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى: كتاب البيوع الأصل فيها الحل. قال تعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا. نعم. قال كتاب البيوع. البيوع جمع بيع، والبيع هو مبادلة مال بعين ولو في الذمة. مبادلة مال بعين، الكتاب عين، الجوال عين، تبادل، تعطيه مال يعطيك العين ولو في الذمة. يعني حتى تقول مثلا هكذا 1000 ريال وعطني جوال بعد يومين أو بعد سنة ولو في الذمة، يعني إما الآن وإما فيما بعد. فهو إيش؟ مبادلة مال بعين ولو في الذمة. والأصل في البيوع الحل، أنه حلال، هذا أصل. قال تعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا. فالأصل في البيوع أنها حلال. قال: والأصل فيه الحل. قلنا كلمة الأصل لها إيش؟ 3 معاني. منها معنى إيش؟ القاعدة الشرعية، ومنها استصحاب الأصل، يعني أصل المسألة الحل. فنمات إيش؟ يعني أصل المسألة، أصل المسألة أنها حلال. فالحل أصل فيه البيع، الأصل فيه أنه حلال، ولا يقال يعني بيع المحرم إلا بدليل، إلا بدليل. نعم شيخ. قال رحمه الله تعالى: فجميع الأعيان من عقار وحيوان وأثاث وغيرها يجوز إيقاع العقود عليها إذا تمت شروط البيع. نعم، جميع الأعيان من عقار، العقار كالبنيان، بيوت، الأراضي، تسمى عقارات، لأن يا إخوة لأن العقار هو شيء ثابت. يقال يعني فلان المعقور، معقور يعني قطعت قدمه، ثبت ما يستطيع أنه يتحرك في لغة العرب. وسمي الكلب العقور لأنه يعقر القدم، يعض القدم، فجأة كيش ثابت ما يتحرك. فالعقار الشيء الثابت. وحيوان يعني الذي يباع ينتبع به، كبهيمة الأنعام، كيعني الطيور، مما ينتبع به. أما إذا كان ما ينتبع به ما يباع، كالكلب، كالقط، سوف يأتي إن شاء الله فيما بعد أتكلم عنه. وأثاث كالطاولة، كالكرسي، كالفرش، هذا يسمى أثاث، يسمى متاع البيت. وغيرها يعني مما أباحه الله. يجوز إيقاع العقود عليها إذا تمت شروط البيع، يعني يجوز أنك تشتريها بالشروط التي سوف تأتي. نعم. فمن أعظم الشروط الرضا، لقوله تعالى: إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. هذا أول شرط في البيع، الرضا، رضا البائع والمشتري. إن كان البيع غصب هذا حرام ولا يقع. إن كان حياء أجبرت واستحى منك قالوا أيضا ما يقع. لابد من رضا. فالأصل في البيع الرضا، يقول تعالى: إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. ويقول نبي صلى الله عليه وسلم: البيع عن تراض، يقول نبي صلى الله عليه وسلم: البيع عن تراض. إلا في حالة واحدة، من يعرفها ونعطيه الكتاب؟ حالة واحدة فقط، في حالة واحدة يجوز البيع بدون رضا، حالة واحدة فقط. ناشر. لا لا لا، أخذ الكتاب خلاص. ولي الأمر. لا إذا أجبر. لا، حالة واحدة فقط. طيب أحسن، تبارك الله. إذا فلس رجل عليه دين وعجز، هنا يحجر على ماله ويباع ماله حتى يعطى الغرماء حتى من كان مراضي. ولي الأمر الذي ولي الأمر الذي يصرف، صح؟ لا، يقول إخوة ولي الأمر إذا قصب هذا، لا أنا أقول إذا أفلس الرجل، أفلس ليس عنده مال، إذا أفلس فهنا يعني يحجر على ماله، يسمى الحجر، فيعرف المزات، هو يعني ينظر، ما هو راضي، لكن نقول خلاص هذا الوحيد الذي لا يشرط فيه الرضا فقط. نعم شيخ. قال رحمه الله تعالى: إلا أن يكون فيه غرر وجهالة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر، رواه مسلم. نعم، إلا أن يكون فيه غرر وجهالة، يعني يكون شيء ما هو معين. تقول أبيعك، طيب اللي بجيبي، طيب إيش اللي بجيبك؟ ما أعلم، هذا يسمى إيش؟ جهالة. يعني أخوة من شرط البيع أن يكون معلوما، هذا من شرط البيع أن يكون إيش؟ بيع معلوم. هذا الشرط الثاني أن يكون معلوما. هو عنده جوالها لونه كذا ونوعه كذا، رحمك الله يا محمد، فلا بد أن يكون معلوما، يبقى أن يكون معلوم. أما إن كان غير معلوم مجهول هذا ما يجوز البيع. والمعلوم إما يعرض في السوق أو يعرض مثلا في النت أو في الوصف، تقول عنده مثلا سيارة بيضاء لونها كذا وهكذا، هذا يسمى إيش؟ بالوصف. وإما معلوم أنت تراه. أما تقول عندي سيارة للبيع، وش السيارة وش نوعها وش لونها، فلا بد يكون إيش؟ معلوما. فقال وأن لا يكون فيه غرر وجهالة، لأنه سلمناها عن بيع الغرر، يعني بيع الجهالة، فبيع الغرر محرم ولا يجوز. نعم، فيدخل فيه، فيدخل فيه بيع الآبق والشارد. بيع الآبق، الآبق يعني العبد الذي هرب من سيده، تقول الذي يجده، تقول يا فلان عندي عبد هرب أبي عليك بألف ريال، طيب قد يكون يعني ما يجده، مغامر ولا مغامر، قد أجده وقد ما أجده، فهذا يا إخوة غرر، لأن ما أعلم هل أجد العبد أو ما أجده، فهذا محرم، لأنه لابد في البيع. ماذا تسمى هذه المسألة؟ قال أن يكون قادر على تسليمه، عند جوال هكذا أنا قادر على تسليمه، يقول والله عند جوال ضاع من يشتري مني، كيف يشتري منك؟ خاف جوال ضاع وتحول طير في السماء، حلاك الطير لي لكن ضاع، من يشتري مني؟ لا، نقول خاص هذا طير في السماء، سمكة في البحر، قول شفت السمكة في البحر أبي أهلك، السمكة في البحر وانت بيعها له، لكن ما يباع طير في السماء ولا سمك في البحر، يقول العلم هذا كله من القرار الذي نهى عنه. قال بيع لا. والشارد، الشارد يعني ايش؟ البعير، البعير اذا هرب يسمى شارد، يقولون عبد ابغ وبعير شرد، فاذا هرب البعير تقول عندي بعير هرب ابيع لك، فكيف؟ لابد يكون ايش؟ قادر على التسليم. نعم، وأن يقول بعتك إحدى السلعتين أو بمقدار، نعم، أو يقول بعتك إحدى السلعتين، عند اثنين، هذا كيس فيه كيلو ونصف بر والثاني فيه كيلو بر، يقول بعتك إحدى السلعتين، طيب أي واحدة، الكيلو ونصف ولا الكيلو؟ الآن أنت ما بينت لي، أليس كذلك؟ لابد إيش؟ تبين هذا أم هذا. قالوا إلا في حالة واحدة، ها؟ لا، إلا في حالة واحدة، ها؟ أنت خدت الكتاب المشكلة، خدت الكتاب المساعة، نعم، كلام صحيح. إذا كان كلاهما استويا في العدد والجنس، هذا بر هذا بر هذا كيلو هذا كيلو، يقول بيعك إيش؟ إحداهما، أخذت هذا وهذا كله جائز، هذا كيلو بر وهذا كيلو بر. فقالوا إذا كان بينهما يشمع اختلاف ما يجوز، أما كان العدد والجنس واحد يجوز. نعم، أو بمقدار ما تبلغ الحصات من الأرض ونحوه، هذا يسمونه بيع الحصات، الآن ما عاد موجود، لكن يخوى فيه يعني مقارب لبيع الحصات. كان في بعض الألعاب يضعون صندوق كبير تحط فيه ريال أو كذا، ثم تنزل هذه وتأخذ أنت وحظك، لا أعلم هل أنا موجودة ولا راحت، كانت أول موجودة، هذا يسمى غرر، أنت ما تدري تأخذ هذه ولا هذه، أنت وحظك، نقول لا ما يجوز. هم كان عندهم يقول هذه العصا، هذه الحصات ارميها على هذه الملابس، أي ثوب يطيع عليه الحصا خذك، طويل قصير أنت وحظك، لا مو صحيح كما هذا، هذا يسمى بيع الحصاة، وهذا لا يجوز، نهى عنه الشريعة. لماذا؟ لأنه من الجهالة. نعم، أو ما تحمل أمته أو شجرته، نعم، أو يقول أبيعك بعدين إن شاء الله إذا احملت هذه الأمة، عند مثل أمة إذا احملت أبيعك ابنها، يمكن ما تحمل، أو أبيعك عندي مثلا نخل مثلا، إذا يقول له إذا أثمرت هذه النخلة بعدين أبيعك التمر، قد ما تثمر تأتي آفة، أليس كذلك؟ فهذا لا يجوز. نعم. أو ما في بطن الحامل. أو ما في بطن الحامل. عند ناقة، ناقة طيبة، يقول أبيعك الذي في بطن هذه الناقة. طيب هل بطنها ذكر أنثى، سليم مريض؟ ما يعلم. لكن نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع حمل الحملة، فقال حبل الحبلة يعني الحمل. أو البيضة، يقول أبيعك البيضة هذه بيضة مثلا طير فاخر، يقول لا يا أخي هذا قرار. نعم. سواء كان الغرر في الثمن أو المثمن. كذلك نعم، كل هذا مشروع، سواء كان الغرر في الثمن يعني إيش في القيمة، أو في المثمن يعني إيش العين، لابد أن يكون واضح. تبيعني بكم تبيعني؟ بألف، بألفين، خلي الثمن واضح. والمثمن وش الذي على يبيع؟ جوال، على كتاب؟ لابد يكون إيش واضح. فقال كل هذا إيش يشمله القرار، يأخذ فيه الغرر في الثمن وفي المثمن. آخر شيء حتى ما نطلع عليكم، وأن يكون العاقد مالكا للشيء أو له عليه ولاية وهو بالغ عاقل رشيد. نعم. قال الشرط الثالث أن يكون عاقد مالكا للشيء. نعم، مالكا، ملكي أنا، ولا أقولك ولا أبيع لك سيارة أبو سعد، من اشتريها؟ ليش الحق؟ لأنه ليس ملكي. قال نبي صلى الله عليه وسلم لحكيم بن حزام لا تبع عيش ليس عندك، التمه ما عندك كيف تبيعه؟ لا بد يكون إيش مالك له. لا مالك له. طيب لو بعت مثلا سيارة محمد الآن في حالة واحدة تجوز، في حالة واحدة من يعرفها؟ هي مقاربة، إذا أذن لك بذلك. هذا استاش يسمى بيع الفضولي. تفضل سعد. يسمى بيع الفضولي. يا بيع الفضولي، بيع الفضولي في الفقه الإسلامي أن يبيع ما لا يملك، لأنه يعلم أن إيش أن هذا الرجل يعني يرضى ويجيزه. أحد الصحابة أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم دينار وهو علو البالغي، قال اشتر لي أضحية. شرى أضحية ثم باعها، شرها بدينار، باعها بكم؟ دينارين. شرب دينار أضحية ثانية ورجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم مع كم أضحية ودينار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بارك لك في صفقة يمينك. يقول كان إذا باع التراب ربح فيه، فضل دعاء النبي عليه الصلاة والسلام. هذا يسمى بيع الفضولي، هو الوحيد الذي رخص فيه العلماء مع أنه ما يملكه. قالوا إذا أجازه، قال طيب لا فعلته جزاك الله خير. أما الأصل أنه ما يبيع ما لا يملك. قال وأن يكون عاقد مالكا للشيء، قلنا إلا إيش إلا بيع الفضول إذا رضي أو مأذون له فيه، يعني وكيل، أنت موكل، وكلك فلان تبيع وتشتري، هذا جائز. قال أو بالغ الرشيد، يعني قال وهو بالغ رشيد، لازم يكون إيش بالغ ويكون إيش رشيد. لو كان صغير هل يجوز يعني بيع الصغير وشراءه؟ في بعض الحالات، مثل إيش يقولون الشيء البسيط، راح البقالة يشتري عصير وكذا، لا يجوز، هذا الشاب تافه. أما صغير يشتري بيت تصير ما تصير، يشتري سيارة ما تصير. يقول إذا كان شيء بسيط ريال ريالين جائز. والرشيد أن يكون عاقل، يعني ما يكون سفيه لا يحسن التصرف. طبعا يكون فرق بين الرشيد وبين إيش المجنون. المجنون الذي ليس له عقل، لكن الرشيد الذي إيش يحسن التصرف. نعم. قال الشرط الرابع الربا. الربا إخوانها طبعا ليس من الشروط، الربا هذا باب مستقل، إن شاء الله نأخذه في الدرس القادم. هذا الله أعلم، صلى الله عليه وسلم على محمد.